ظل نور الصبح من وجه السماء يا نور عيني واستهاض خاطر الملتاع من رايات حبه من يلوم القلب لا رف الهوى وانتظريني من يلوم القلب لا رف الهوى وانتظريني والوجيه اللي سناها نور الصبح من وجه السماء يا نور عيني واستهاض خاطر الملتاع من رايات حبه من يلوم القلب لا رف الهوى وانتظريني من يلوم القلب لا رف الهوى وانتظريني والوجيه اللي سناها حلم ناجيها مشبه ما شكيت البعد يا كف اندفاع غنيدني والله ان امشي على حناه واغني وشبه ادرك البهيل يا مر الخيال مر فيني كيف ما شمح على خدك ليا شفتك وحبه ليا شفتك وحبه اتغنى فيك غنى يا البدو عذب الهجيني وتسمع فيك على عود المغني لا لعبه لا لعبه لا لعبه اقبلي بين الحنايا يا الكحيله واليميني والله ان القلب لا شاطي ولا ما جا وغبه قلوب عمار وانت العمر يا غالي سنيني لها قضي عمري الباقي بدونك يا مربى للمطر في نافذ الذكرى ترى تيل وحنيني للمطر في نافذ الذكرى ترى تيل وحنيني لانها مربى الرادة وخيال تبرقه من مهبة ما ضمت الليل شوف كم تمنيتك تجيني ما ضمت الليل شوفك كم تمنيتك تجيني ما تشال قلبي إلا فيك يا نبضه وطبه يا نبضه وطبه ما تلفت غير بعيونك ليا غمضت عيني ولا ليا غمضت كثير الله يصيبك يا المنبه يصيبك يا المنبه غنى فيك غنى يا البدو عذب الهجيني وتسمع بك على عود المغني لا لعبه لا لعبه لا لعبه اقبلي بين الحنايا يا الكحيله والهميني والله ان القلب لا شاطي ولا ما جا وغبه ولا عقب ما عطيت القمر والليل وساعات ديني ما قضولي راحت البال بحطبهم يوم شبه كل ما شفت العذارى ما لقيت الزنزاني كل ما شفت العذارى ما لقيت الزنزاني قربوا لي في المرايا ريع جنتها وذبه اضرار ما بين دوته ما بينك وتو بين اخوه وبين جيني وشطرها ما بين رمانه وعنابه ولبه وعنابه ولبه وعمريني يا الهنوف الجادل وما ساك بيني ما جبرني عب كسر الناس لغير المحبه لغير المحبه.